والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا كذلك النشور والله الذي كذلك النشور والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا من كان يريد العزة فلله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومن أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا والله خلقكم ثم من نطفة One man.